سمعتي في كوني خذني بداية عيوني بالقلب يا مظنوني كل البشر يفدونك مثل الملك رعت رعت حلاك فيها هلاك عيونك فيها هلاك فيها هلاك عيونك فيها هلاك عينك هدبها يذبح يومك تطل وتشبح بحر الهوى فيها اسبح والشوق ياخذ روحي زين وجمال وعفة ثقيل ما بك خفة الشوق يمي زفة يا بلسمي وجروحي سود العيون دايم دايم تمون فيها جنون وروعة فيها جنون فيها جنون وروعة فيها جنون خلى الدلع يا الغالي واسمع صدى موالي فيك الغزل يا حلالي يومك تمل بوصافك القلب عندك خله معاك وضعه فله ما في جمالك عله ملعون قلب عافك لك من زمان قدر ومكان حب وحنان اشواقك حب وحنان حب وحنان اشواقك حب وحنان يا زين شوفت زولك والعين تعشق طولك ملاك نورك حالك مثل القمر عم أبوك وجدك بالزين محدين قدك فيديك لمعة خدك وأنا فيديتك كلي شوق وحنين حنين للعاشقين قدرك دمين بقلبي قدرك دمين قدرك دمين بقلبي قدرك جميع يحبك وانضاع فجأة طبك خذني دوال جروحك تفتاك روح تفتاك لجلك تنوح طب الجروح وشوفك طب الجروح طب الجروح وشوفك طب الجروح خسرك مسوي رجه بالناس سبب ضجه جمال غيرك دجه لا ولا تزهى عليها الغرة وخصرك يجنن مرة يلعن ذوى شيطانك زينك دمار زينك والقلب دار ولعتي نار بروحي ولعتي نار ولعتي نار بروحي ولعتي نار الموت سهم جفونك لا شافها مظنونك يسعد سواد عيونك سلهمت يا الغالي بشاعري بك غنت من زود حبك ونت والروح يمك حنت لين ارتفع موالي